وأولى رسائل هذه الحلقة وردت من المرسل شاه عالم أبو الفيض باكستاني الجنسية مقيم في مكة المكرمة، يسأل عن حكم تعليق الآيات في جدران الدكاكين والأماكن، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد أنزل الله جل وعلا القرآن الكريم لهداية البشر، لبيان طريق السعادة، لإيضاح معالم الطريق المؤدية إلى مرضات الله جل وعلا. ولم ينزل الله القرآن لتزين به الحيطان وتجمل به الأبواب والمجالس، فهو إنما نزل للهداية لا لتجميل الحيطان. فلا أرى جواز تعليق الآيات بلوحات على جدر لقصد التزيينة، لأن هذا يخالف أو هو غير ما نزل القرآن من أجله. الله يقول هدى للعالمين، ما قال جمالا، أنزل القرآن جمالا لبيوتهم لجدرانها، فلا أرى ذلك جائز. ثم إن هذا لم يكن معروفا في سلف هذه الأمة، وما كانوا يزينون جدرانهم بكتابة لوحات من آيات الكتاب العزيز لتعلق في الجدران أو تنصب أمام الجالسين، فهو عمل مستحدث ووضع للقرآن الكريم في غير موضعه واستعمال له في غير ما أنزل له، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جمهورية اليمن الشمالي من محمد غرسان سعد، يقول في هذه الرسالة: سمعنا في الحديث أن الإنسان إذا قتل دون ماله فهو شهيد، هذا إذا قتل، ولكن ما الحكم إذا قتل؟ فما الحكم عليه، أفيدنا أفادكم الله. الحديث نفسه جاء في بعض طرقه، يعني إن قتلته فهو في النار، حيث طلب مالي قال لا تعطيه مالك، قال رأيت إن قتلني قال قاتل، قال رأيت إن قتلته قال هو في النار، قال رأيت إن قتلني قال أنت شهيد، في بعض ألفاظ الحديث. لكن على الإنسان أن لا يقتله ليطلب ماله إلا إذا علم أنه لا يندفع عنه إلا بذلك ويخشى قتله، فإن كان يعلم أنه يندفع إما بأن يهرب هو منه أو بأن يدفعه أو بأن يستغيث ليمنعه، ما جاز له أن يقتله، والله أعلم. بارك الله فيكم. ويسأل عن حكم العشرة أشخاص إذا قتلوا واحدا أو العكس، فإذا قتلوا واحدا هل يقتص منهم جميعا، وإذا قتل الواحد عشرة فهل يعني يقتل هو ويكفي عنهم أم ماذا؟ أما إذا قتل العشرة شخصا فإنهم يقتلون به، لذلك جرى العمل. وقال أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عندما قتل جماعة في صنعاء غلاما يدعى أصيل لإخفاء جريمة ارتكبتها زوجة أبيه مع خلانها فقتلوه، فرفع ذلك والي اليمن يعلى بن أمية لأمير المؤمنين عمر فأمره بقتلهم، وقال قولته المشهورة: لو تمالع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فهذا من أدلة قتل الجماعة بالواحد، الواحد إذا الجماعة إذا تعمدوا قتل واحد واشتركوا بالفعل وجب قتلهم على ما هو معروف ومفصل في مضانه من الكتب. أما إذا قتل واحد جماعة فإنه لا سبيل للقصاص إلا بقتل واحد، بقتل القاتل. لكن هل لهم الدية للبقية الدية في ماله إن كان له مال؟ نعم، إذا طالب واحد من ورث واحد من المقتولين هذا القاتل فقتل له، فإن للبقية أن يطالبوا بالدية من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فيلتقون عند الحساب، والله أعلم. الله أكبر، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه رسالة وردت من محمود شعبان من حلب في سوريا، يقول بأنه بعث قبلها رسالتين بنفس السؤال ولم يسمع لهما جوابا، ونحن نقول إن هذه هي التي وصلت إلى أيدينا فنعرضها كما ذكر فيها. تقول: أراد الزواج من فتاة، وعندما تقدم لخطبتها قيل إنها رضعت مع أخيه، مع العلم يقول مع العلم أن والدتي كانت مضطرة جدا لإرضاعها بسبب سفر أمها في يوم واحد فقط وعدم إمكانية أخذها معها، وليس هناك حليب صناعي معروف، فهل يحق لي الزواج منها أم لا؟ إن كانت هذه الفتاة رضعت من لبن أمك 5 مرات، يعني تمسك الثدي ثم تطلقه ولو في جلسة واحدة، فهي أختك من الرضاعة، لا يحل لك أن تتزوجها. فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة 5 رضاعات معلومات يحرمنا. أما إن كانت رضعت 4 مرات لا تطلق الثدي من حين تمسكه إلى أن تطلقه ولو شبعت في هذه 4، فإن ذلك لا يحرم، لا يحرم إلا 5 رضعات فأكثر، وأنتم أدرى. فإن كانت رضعت من أمك 5 مرات فأكثر وهو الأقرب، فهي لا تحل لك، ولا فرق بين أن تكون مضطرة للبن أو غير مضطرة، فالعبرة باللبن لا بالداعي للرضاعة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من صالح غيمش مساعد الجهني من معهد النور في المدينة المنورة، يقول: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه إذا وقع الذباب في إناء أحد فعليه أن يغمسه الحديث، فهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدنا أفادكم الله. هذا الحديث الصحيحين إن كان لم يدخل مزاجك أو لم تستطع أن تتصور هذا الشيء، فاعلم أن قائله سيد البشر، وقد أثبت الطب الحديث السلامة هذا العمل. فإن النبي قال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء. أما كيف يفعل وهو حشرة لا علم عندها، فإن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والله أعلم. بارك الله فيكم. صاحبنا هذا من المدينة المنورة يسأل عن كيفية الذبح الشرعي، ويسأل: هل هناك عرق يسمى النخاع، وهل يقطع هذا قبل تصفية الدم أم بعده؟ النخاع ليس بعرق، وإنما هو المخ المستمر من الرأس إلى نهاية الظهر، الداخل في فقرات الظهر، ويعرفه كل من يأكل اللحم ويحضر عند تقطيعه، وليس هو العرق. وأما الذبح فإنه يقطع الوزجان، تذبح الذبيحة ويقطع الأوردة حتى يصل إلى العظم، ولن يبقى إلا العظم، فلا يحسن قطع النخاع إلا بعد موت الذبيحة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من سيف هارون يوسف، سوداني الجنسية، مقيم في تبوك. يقول بأن له أخ أكبر منه لا يصلي إطلاقا، ولكنه يصوم رمضان ويصلي في رمضان صلاة المغرب فقط مع الجماعة، فما الحكم في صيامه وصلاته؟ لا صيام له ولا صلاة ولا حظ له في الإسلام، إلا إن تاب فرجع لتأدية الصلوات 5. ترك صلاة واحدة عمدا مبطل لما سبقها من العمل. ثبت في الصحيح أن من تعمد ترك صلاة العصر حبط عمله كله. طبعا من ترك صلاة العصر يقول النبي فقد حبط عمله. أما من فاتته صلاة العصر بسهو وغفلة أو تكاسل أو انشغال دون عزيمة على الترك، فهذا يقول النبي في حقه: من فاتته صلاة العصر فكأنما وثر أهله وماله، أي خسر الأهل والمال، وهذا أخف ممن يحبط عمله والعياذ بالله كله، نسأل الله العافية. لا حظ في الإسلام أو لا حظ لتارك الصلاة من الإسلام شيء، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل الشروع في الزنا يعتبر زنا، وهل يحد فاعله؟ إذا جاوز الختان فقد صار زنا، يجب حد صاحبه إذا اعترف أو قامت البينة به. أما قبل ذلك فالشروع في ما

لأن الهدي إنما يجب على المتمتع والقارن، فمن أحرم مفردا بحج فقط ولو كان قاصدا أن لا يذبح لا حرج عليه في ذلك، وإذا أتى بعمرة فيما بعد في أي وقت من الأوقات تكون العمرة الصحيحة إذا استكملت شروطها بإحرام من ميقاتها وإسلام لما للطواف والسعي والحرق والله أو التقصير. بارك الله فيكم. هذه المرسلة عزة الهاجري من سكاكا بعثت إلينا بهذه الرسالة تقول: فتاة أفطرت رمضان بسبب العذر الشرعي ولم تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب الخجل من أهلها، وأتى عليها عدة أشهر من رمضان لأنها ليس لها القدرة أن تطعم، فهل يجوز أن تصوم فقط وإذا قدرت على الإطعام فيما بعد تطعم أم لا؟ تصوم ثم تطعم في أي وقت أقرب وقت تقدر على الإطعام ولا شيء عليه بعد ذلك. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: إذا كانت المرأة متزوجة منذ مدة وزوجها لا يشاركها في حياتها ولا يحترمها وهو كثير النظر إلى النساء والكلام عنهن ويقول الأعمال بالنيات وهو لم يوفي بالشروط التي في عقد النكاح مع العلم أنه وافق عليها هو وأهله وهو دائم الشتم والدعاء عليها باللعن والكلام القبيح، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق منه لهذه الأسباب؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا اشترطت المرأة في عقد نكاحها شروطا تنفعها فلم يفي الزوج بها جاز لها أن تطلب الفسخ عند إخلاله بهذه الشروط والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول: إذا هجر رجل زوجته لمدة سنة بدون ذكر الأسباب وهي كذلك فعلت معه كما فعل معها من هجر، فهل عليها ذنب في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. فأثموا بهذه المبادرة السيئة، الواجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من عبد الله أبو عمران من سلطنة عمان من مدينة مسقط، يقول: في رسالتي تزوجت منذ سنة ونصف لم أنجب أولادا وذهبت إلى الطبيب وعملت التحاليل الطبية على ضوء ذلك، فأفادني الطبيب بنقص بعض الهرمونات المنوية وأعطاني حبوبا لهذا، هل يجوز لي تعاطيها أم لا؟ الجواب: نعم يجوز لك تعاطيها، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فلا بأس بذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: لدينا إمام مسجد في الحي يقوم بعد صلاة العصر بتدريس الأطفال الصغار القرآن الكريم ويتقاضى من كل طفل ريال، فهل يحل له ذلك علما أنه يتقاضى راتبا شهريا عن الإمامة؟ يحل له إلا إذا كان يشترط في الإمام أن يدرس الأولاد، فإن كان قد اشترط عليه ذلك فلا تحل له هذه الأجرة، وإن كان لم يشترط عليه وإنما الإمامة بحالها فقط فلا بأس أن يأخذ هذه الأجرة على الأطفال، لأن ذلك إعانة له على تعليمهم القرآن، ولأن ذلك أيضا تيسير لهم في تعلم القرآن، ولا محذور في ذلك ولا حرج إن شاء الله، وإنما الحرج أن يقبض منهم أجرا والدولة تعطيه مرتبا أو وقف المسجد مشترط في آخذه ومتوليه أن يقوم مع الإمام بالتعليم، فإن لم يشترط فلا حرج في قيامه بالتعليم بالأجر والله أعلم. بارك الله فيكم.